بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية، قال رحمه الله: ومنها صيغة النهي بعد سابقة الوجوب. إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة فيه وجهان، أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم، والثاني التحريم. حسين ارفع شوية. قال رحمه الله: فيه وجهان، أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم، والثاني التحريم. ذكرهما القاضي أبو يعلى، والثاني اختاره الحلواني وغيره، وقيل الإباحة، والله أعلم. إذا تقرر هذا فإطلاق النهي هل يدل على الفساد أم لا؟ في ذلك مذاهب، أحدها أنه يدل على الفساد. وهذه سبق الكلام عليه، النهي هل يقتضي الفساد أو لا. ذكرنا أن النهي إما أن يتعلق بحق الله أو بحق العباد. أما إذا تعلق بحق الله فهو على أقسام أربع: أن يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي فساد، أن يعود إلى شرط فيه على وجه يختص فيقتضي فساد، أن يعود إلى شرط لا يختص فلا يقتضي، أن يعود إلى أمر خارج. أما النهي المتعلق بحق الآدمي فلا يقتضي فساد، وإنما يتوقف على من؟ على إجازة الآدمي. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب. شف النهي هنا لذاته، لا تلقوا الجلب. لكن هل نقول تلقي الجلب يفسد العقد؟ لا. ولهذا قال: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: في ذلك مذاهب، أحدها أنه يدل على الفساد مطلقا. قال أبو البركات: نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد، وهذا قول جماعة من الفقهاء، حكاه القاضي أبو يعلى. قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم دلالة على خلافه. قال وهذا. طيب، قاله أبو البركات. من أبو البركات؟ المجد. المجد جد شيخ الإسلام تيمية، له كتاب مسودة، المسودة في أصول الفقه. هذه المسودة كتبها أبو البركات وعبد الحليم والد الشيخ الإسلام وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. المسودة سبق لنا أنها لا يقال مسودة، مسودة من السواد. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نعم. وإن كان يصح يعني يقول مسودة إنها يعني ضد المبيضة، لكن التعبير الصحيح أن يقال مسودة. نعم نعم. أي نعم، ثلاثة. السلام عليكم. قال الخطابي رحمه الله: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم دلالة على خلافه. قال وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه، ذكره في الأعلام في النهي عن بيع الكلب. والثاني لا يدل عليه مطلقا، ونقله في المحصول عن أكثر. ومراده في قوله ظاهر يوجب فساد المنهي عنه، هذا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يقتضي الفساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن تصحيحه المنهي عنه لأن تصحيحه مضادة للشرع، مضادة للشرع. نعم. أحسن عليكم. قال والثاني لا يدل عليه مطلقا، ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين. قال والثالث وهو المختار في المحصول والمنتخب غيرهما، وقاله أبو الحسين البصري، يدل عليه في العبادات دون المعاملات. والرابع أنه يدل مطلقا في العبادات كما ذكرناه، وكذلك في المعاملات، إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه، كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع، إذ الأعمال كلها كذلك، والتفويت غير لازم لماهية البيع. وهذا القول قد نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي، واختاره الرازي في المعالم في أثناء الاستدلال، ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي. وحيث قلنا يدل على الفساد الصواب في المسألة أنه يدل على الفساد لأنه منهي عنه لذاته. فذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهو منهي عنه لذاته. فعلى هذا لو باع أو اشترى بعد نداء الجمعة الثانية، يعني عقد عقد بيع أو إجارة، فإن هذا العقد يكون فاسدا لأنه منهي عنه لذاته. نعم نعم. كيف؟ لا مو بلازم، قد يبيع بيع ليس في ربا. أي ما يجوز، ما يصح. يعني مثل أجرى مسألة عينة، أي باع شيء بثمن مؤجل، العقد فاسد لا يصح، لأنه منهي عنه. وحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم. قال رحمه الله: وحيث قلنا يدل على الفساد، فقيل يدل من جهة اللغة، والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل إلا من جهة الشرع. وفي كلام أبي البركات ما يقتضي أنه قد قيل إنه بالفعل. وإذا قلنا أنه لا يدل على الفساد، فبالغ بعضهم وقال يدل على الصحة، واختار الغزالي في موضع من المستصفى هذا القول، ثم قال بعد ذلك في هذا إنه فاسد والله أعلم. فائدة: قال رحمه الله: إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد لم يكن مجازا، لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه، وإنما انتقل عن بعض موجبه، فصار كالعموم الذي خرج بعضه، فإنه يبقى حقيقة فيما بقي. قاله ابن عقيل. قال: وكذلك إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم، فإنه يبقى نهيا حقيقة عن التنزيه، كما إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس على الوجوب. قال أبو البركات: الأول مبني على أن الفساد مدلول عليه، يعني كان يقول الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يدل الدليل على أنه الاستحباب، والأصل في النهي التحريم وهو مقتضي للفساد إلا أن يدل الدليل على أنه للكراهة أو للتحريم لكن لا يقتضي الفساد. نعم. قال رحمه الله: قال أبو البركات: الأول مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي، وإلا فإن كان معلوما بالعقل أو بالشرع لم يكن انتفاؤه مجازا ولا إخراج بعض مدلول اللفظ، وهكذا كل دلالة لزومية، فإن تخلفها هل يجعل اللفظ مجازا أو يكون بمنزلة التخصيص؟ والله أعلم. انتهى. إذا تقرر هذا فالتفريع على دلالة النهي عنه كثيرة في المذهب جدا، في العبادات والمعاملات وغيرهما. وفي المذهب فروع منهي عنها لم يقولوا فيها بالفساد، ادعى الأصحاب أنها خرجت بدليل، وفيه نظر والله أعلم. قال رحمه الله: فصل العموم والخصوص. قال رحمه الله: جمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه، فإن استعملت في الخصوص كان مجازا. وعكس آخرون وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في الخصوص. طيب، يقول: فصل العموم والخصوص. العموم أو العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده، اللفظ الشامل لجميع أفراده. وأما الخصوص فهو اللفظ الذي لا يشمل جميع الأفراد، يعني عكسه كما سيأتي. وقوله رحمه العموم نوعان: عموم لفظي وعموم معنوي. فالعموم اللفظي ما دل اللفظ بوضعه على إرادة العموم، مثل أسماء الشرط: من يعمل سوءا يجزى به، من عمل صالحا فلنفسه، وغيرها. والعموم المعنوي هو القياس. العموم المعنوي هو القياس، فالقياس عموم معنوي، لأنك تلحق فرعا بأصل في حكم لعلة الجامعة، فهذا يسمى عموما معنويا، والأول يسمى عموما لفظيا. نعم. قال رحمه الله: وعكس آخرون وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم. وقال القاضي أبو بكر اللفظ مشترك بينهما، وذهب إليه الأشعري تارة، واختار الآمدي الوقف، وذهب إليه الأشعري تارة أخرى، وقيل بالتوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي. فالتوقف إما على معنى لا ندري هل وضع له صيغة أم لا، وإما على معنى إنا نعلم أنه وضع إلا أننا لا ندري، أهو حقيقة في العموم والخصوص أم مجاز في أحدهما؟ والله أعلم. ها؟ وين هذه؟ والتوقف إما على معنى لا ندري هل وضع له صيغة أم لا، وإما على معنى أننا لا نعلم أنه وضع له صيغة. ها؟ أن ها؟ إن لا نعم ها؟ التوقف أنه لا لا لا لا لا يقول قولي، يقول لا أقول مثلا بكذا ولا كذا، التوقف. والتوقف سببه تعارض الأدلة، يعني مثل مسألة من المسائل تتعارض الأدلة، يقول يحتمل أن نقول بالوجوب ويحتمل أن نقول بالاستحباب فيتوقف، هذا معنى التوقف. واختلف العلماء هل التوقف هل هو قول أو ليس قولا، يعني هل يقال إن التوقف قول أو لا. وظاهر صنيع أصحاب الإمام أحمد أنهم يعدونه قولا، ولهذا يذكرون الروايات يقول وعنه الوقف يعني توقف. نعم أحسن الله إليك. القاعدة 52، قال رحمه الله: المفرد المحلى بالألف واللام يقتضي العموم إذا لم تكن هناك قرينة عهد، وقد نص إمامنا رحمه الله على ذلك في مواضع، وقاله أبو عبد الله الجرجاني وابن برهان. أبو عبد الله ولا أبو عبد الله؟ أبو عبد الله. نعم. طيب، يقول المفرد المحلى بالألف واللام يقتضي العموم إذا لم يكن هناك قرينة عهد، يعني يدل على العهد، والعهد إما عهد ذهني وإما عهد ذكري وإما عهد حضوري. العهود ثلاثة: عهد ذكري ومعناه أن يكون لمدخول الذكر سابق، كقوله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ال هنا للعهد ماذا؟ الذكري، العهد الذكري. طيب، الثاني العهد الذهني، بمعنى أن ما دخلت عليه ال ينصرف الذهن فيه إلى شيء تلقائيا، كقولك مثلا: جاء الإمام في مسجد، جاء الإمام، أو في بلد تقول جاء القاضي، ال في القاضي المعهود، يعني مثل بلد صغير معروف فيه قاضي واحد، فإذا قل جاء القاضي يريدون أنه إيش؟ أنه فلان. الثالث العهد الحضوري، كقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني هذا اليوم. نعم. إذن المفرد المحلى بالألف واللام يقتضي العموم، قال ابن مالك: وصفة صريحة صيلة ال. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: وقد نص، فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة، ال تقتضي ماذا؟ العموم. خالق الناس بخلق حسن، الناس هنا يشمل العموم. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله: وقد نص إمامنا رحمه الله على ذلك في مواضع، وقاله أبو عبد الله الجرجاني وابن برهان وأبو الطيب. جرجاني السلام عليكم نسبة إلى جرجان. نعم السلام عليكم. قال ابن برهان وأبو الطيب، ونص عليه الشافعي في الرسالة، وقال البويطي ونقله الآمدي عن الشافعي والأكثرين، ونقله الإمام فخر الدين عن الفقهاء والمبرد، ثم اختار هو ومختصر كلامه أنه يقتضي العموم، وهو قول أبي علي الجبائي، واختلف عن أبي هاشم. بعض ينطقه المبرد، المبرد، وبعض يقول المبرد، يقول لأن يده كانت يعني هو أو غيره كانت خشنة جدا، فيقول المبرد. نعم. وبعضهم يقول ابن المبرد، وبعضهم يقول ابن المبرد، لكن المعروف أنه المبرد. نعم. وراجعوها شوفها. ها؟ أي يد خشنة. ما عندكم ترجمة له؟ لا شو شو ابحثوها وتجد إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وإن كان هناك معهود انصرف إليه. قاله ابن مالك في التسهيل وغيره من الأصوليين. قلت: وسواء كان المعهود عرفيا أو شرعيا، إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل، منها دعوى أن الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به ولم ينهى عنه، عملا بقوله تعالى: وأحل الله البيع، حتى يستدل به مثلا على جواز بيع لبن الآدميات ونحوه مما وقع فيه الخلاف، إن قلنا إنه للعموم وإلا فلا. طيب، منها دعوى أن الأصل جواز، أن الأصل جواز البيع، وهو كذلك، فالأصل في البيع الحل والإباحة، قال الله تعالى: وأحل الله البيع. ولكن ليس معنى هذا أحل الله البيع أن كل بيع جائز، نقول الأصل في البيع الجواز، ولكن الأصل فيه الجواز من حيث الجملة، ولهذا يقال البيع جائز في الجملة وليس جائزا بالجملة. فهمتم؟ البيع جائز في الجملة، ولا نقول البيع جائز بالجملة. والفرق بينهما أننا إذا قلنا بالجملة فمعناه في جميع الصور، وإذا قلنا في الجملة أي في بعض الصور. فمثلا إذا اشتمل البيع على أمر محرم فإنه يكون محرما. إذن الأصل في البيع الحل والإباحة. وقد ذكرنا فيما تقدم أن كل معاملة، أن كل معاملة لا تحرم إلا إذا دخلت تحت قاعدة من قواعد أربع. كل ما يقال في تحريم المعاملات فإنها تدخل تحت قاعدة من هذه القواعد. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة. القاعدة الثانية قاعدة الغرر والجهالة، فكل معاملة اشتملت على الغرر والجهالة فهي محرمة. القاعدة الثالثة قاعدة التدريس والظلم وكتم المبيع، فكل معاملة اشتملت على تدريس وغش وخداع فهي محرمة. القاعدة الرابعة أن يتضمن العقد ترك واجب، يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم، فكل عقد تضمن ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني، وكبيع السلاح في الفتنة، وبيع العصير لمن يتخذه خمرا، وبيع البيض لمن يقامر به وغير ذلك، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن كل معاملة اشتملت على ربا أو غرر أو جهالة أو تدريس وغش وكتم للمبيع أو العقد، أو تضمنت ترك واجب أو فعل محرم فإنها محرمة، وهذه كلها لها أدلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجمهور العلماء على أنه للعموم، وقال بعضهم إنه مجمل. وعلى الأول، فهل هو من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخصوص في ذلك؟ طيب، هل هو من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخصوص؟ والفرق بينهما، بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، أن العموم في العام المخصوص مراد أصلاً، أن العموم في العام المخصوص مراد أصلاً، وأما العموم في العام الذي أريد به الخصوص فهو لم يرد أصلاً. فإذا قلت مثلاً: أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، ثم قلت إلا زيدا، أكرم الطلبة هذا عام، وإلا زيدا هذا تخصيص، إذن هو عام مخصوص. أما العام الذي أريد به الخصوص فالعموم أصلا لم يرد، كقوله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، هذا عام أريد به الخصوص، يعني ما دمرت السماوات ولا الأرض ولا كل شيء، دمرت ما كان في مكانها، فهو عام إيش أريد به الخصوص. إذن الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أن العام المخصوص العموم مراد أصلا، لكن ورد عليه التخصيص، وأما العام المخصوص فالعموم لم يرد أصلا، هو جاء بصيغة العموم لكن المراد به الخصوص. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: في ذلك قولان، والفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص من وجهين، أحدهما أن العام المطلق الذي يجري على عمومه وإن دخله التخصيص ما يكون المراد به. وقول المؤلف رحمه أن العام المطلق عبارة فيها تجوز حقيقة، لأن هناك فرقا بين العام وبين المطلق، لأن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، مفهوم؟ العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، يجب أن تكرم ماذا؟ الجميع. لكن إذا قلت هذا يسمى عام، لكن إذا قلت أكرم طالبا هذا عام ولا مطلق؟ مطلق. لا مطلق، يعني قلت الآن عبارتان، قلت عبارتين، العبارة الأولى أكرم الطلبة هذا لفظ عام، أتيت بعبارة أخرى قلت أكرم طالبا من الطلبة هذا مطلق، سواء أكرمت فلان أو فلان أو فلان، واضح؟ ثانيا أن الإطلاق يقابله التقييد، تقول هذا مطلق مقيد، والعام يقابله التخصيص. ثالثا أيضا أن الإطلاق، أن العموم يصح الاستثناء منه والإطلاق لا يصح الاستثناء منه، فتقول من أكرم الطلبة إلا فلانا، ولا يصح أن تقول أكرم طالبا إلا فلانا، واضح؟ إلا إذا كان الاستثناء يكون منقطعا يعني على وجه. إذا نقول المؤلف قوله أن العام المطلق فيه نظر. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله: قال وإن دخله التخصيص ما يكون المراد باللفظ أكثر، وما ليس بمراد باللفظ يكون أقل، والعام الذي أريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ أقل، وما ليس بمراد باللفظ أكثر. والفرق الثاني أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ ومقترن به، وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال به على إباحة أوضح بما ذكرناه، وهو أن العام المخصوص، أن العام المخصوص العموم مراد أصلا، وهذا لم يرد أصلا.